السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أخذنا في الدرس السابق مسائل تتعلق بالحسبة في المصيبة، وكنا ذكرنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. كنا ذكرنا أنه قد ورد هذا الحديث مقيدا بقوله صلى الله عليه وسلم: لم يبلغوا الحنث، وذكرنا بأن الحكم واحد، ذكرنا بأن الحكم واحد لأن هذا مفهوم صفة، ومفهوم الصفة عند الأصوليين ضعيف، لهذا وهذا يقتضي استواء الحكم، سواء كان الأولاد بلغوا الحنث أو لم يبلغوا الحنث. وقال أهل العلم: الواجب أن يؤخذ بالإطلاق، لأن هذا المقيد وهو بلوغ الحنث، هذا المطلق أو هذا المقيد داخل في عموم المطلق، وهو فرد من أفراده، فلا مانع من الأخذ به وبالمطلق. وأيضا قالوا إن هذا أو هذا اللفظ وهو تقييد الولد بأنه لم يبلغ الحنث أو الأولاد لم يبلغوا الحنث، قالوا إن هذا المفهوم هنا ليس بحجة، لأن اللفظ خرج مخرج الغالب، لأن العادة أن الأولاد إنما يموتون وهم صغار قبل آبائهم، ونادرا ما يموت الأولاد قبل آبائهم إذا كانوا كبار. ولهذا قلت إن هذا اللفظ، أو قال أهل العلم عفوا، قال أهل العلم إن هذا اللفظ خرج مخرج الغالب. ويذكر علماء الأصول في هذه المسألة قاعدة، وهو أن ما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له، أنما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له. وربما أجيب عن هذا بأن السؤال وقع على هؤلاء الأولاد الذين لم يبلغوا الحنث، يعني أن السائل جاء وسأل عن من مات له ثلاثة من الأولاد وهم صغار، فكان الجواب هكذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه لا يكون حجة. ثم تكلمنا في جامع باب الحسبة عن الحديثين، وبقي التعليق على حديث واحد وهو حديث مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه قال: هلكت امرأة لي، ومعنى هلكت أي ماتت، وهذا يطلقه العرب، وهذا يطلقه العرب. قال: فأتاني محمد بن كعب القرظي، وهو ابن سليم ابن أسد، محمد بن كعب القرظي وهو ابن سليم ابن أسد أبو حمزة، وهو منسوب إلى قريظة، وقريظة هو اسم رجل، هو والنظير، وإليه تنسب قريظة والنظير، وهم قبائل يهودية، وهم الذين أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجهم من الجزيرة أو من المدينة عفوا، ثم أجلاهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الجزيرة، وهما أخوان من سلالة هارون نبي الله صلى الله عليه وسلم، وهما أخوان من سلالة نبي الله هارون عليه الصلاة والسلام، وهو مدني ثقة نزل الكوفة، ولد سنة 40 للهجرة على الصحيح، وتوفي سنة 20 و100. قال: فأتاني محمد بن كعب القرظي يعزيني بها. على كل حال، هذه القصة قد قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى: هذا خبر عجيب حسن. قال عنه الحافظ ابن حجر: هذه القصة قال عنها: هذا خبر عجيب حسن في التعازي، هذا خبر عجيب حسن في التعازي. وقد قال لبيد الشاعر قال وما الأهل أو وما المال والأهلون إلا وديعة ولا بد يوما أن ترد الودائع، وهو على نسق ما ورد في هذا الخبر. قال إذن القاسم بن محمد هلكت امرأة لي فأتاني محمد بن كعب القرظي يعزيني بها فقال إنه كان في بني إسرائيل رجل فقيه عالم عابد مجتهد. هذه كالتوطئة لما يترتب على الحزن الشديد والذي يؤدي إلى اعتزال المسلم الناس بسبب ما فقده من الأحباب. فكأن هذا الرجل وهو من هو في الفقه والعلم والعبادة قد وقع به هذا الأمر لأنه كان شديد التعلق بامرأته. قال إنه كان في بني إسرائيل رجل فقيه عالم عابد مجتهد، وكانت له امرأة وكان بها معجبا ولها محبا، فماتت فوجد عليها وجدا شديدا ولقي عليها أسفا حتى خلا في بيت، يعني اعتزل الناس ودخل في خلوة وحده في بيت خاص وغلق على نفسه واحتجب من الناس فلا يدخل عليه أحد ولا يذهب هو إلى أي أحد، فلم يكن يدخل عليه أحد، وإن امرأة سمعت به أي بحاله وأنه اعتزل وخلى بنفسه في دار وحده لا يحادث أحدا ولا يكلم أحدا، فسمعت هذه المرأة فجاءته فقالت إن لي إليه حاجة أستفتيه بها ليس يجزيني فيها إلا مشافهته، لأنها كانت تود أن تعظه في هذا الباب، وقالوا في هذا جواز أن تعظ المرأة الرجل إذا أمنت الفتنة. يعني لا ينبغي أن يؤخذ هذا الخبر، تكون ماشي في طريق امرأة وتشوف واحد تروح له تقول له يا أخي وما لازم شو هذا، يعني تريسيتي تضرب على كل حد. فإن أمنت الفتنة فلا حرج أن تعظ المرأة الرجل، وإلا فلا، خاصة مع فساد الزمان، نسأل الله السلام والعافية. قالت فجاءته فقالت إن لي إليه حاجة أستفتيه فيها ليس يجزيني فيها إلا مشافهته، يعني لازم نكلمه بيني وبينه. فذهب الناس ولزمت بابه وقالت ما لي منه بد، يعني لا بد نشوفه، قالت قدام الدار مصمرة كما يقال، وقالت لا بد أن أكلمه بنفسي أشافهه، يعني يسمع مني مباشرة ليس بواسطة. فقال له قائل إنها هنا امرأة أرادت أن تستفتيك، وقالت إن أردت، وقالت إن أردت إلا مشافهته، وقد ذهب الناس وهي لا تفارق الباب، يعني الآن وقع الحرج، يعني الرجل المرأة بقيت عند بابه وربما يكثر كلام الناس، فما وجد هذا العالم المجتهد العابد الفقيه بدا من أن يخرج إليها كي تكلمه، فقال أذنوا لها. فدخلت عليه فقال إني جئتك أستفتيك في أمر. قال وما هو؟ قالت إني استعرت من جارة لي حليا، والحلي هو الحلي وهو لغة في الحلي، فكنت ألبسه وأعيره زمانا، سلفت من عن جارتها حلي وكانت تستعمله مدة، ثم إنهم أرسلوا إلي فيه أفأؤديه إليهم، يعني قالوا لها يا امرأة رجعنا الأمانة تاعنا، قلت رجحوا لهم ولا لا؟ فقال نعم والله لابد أن تردي لأنها عارية، يعني أعاروك إياها لابد أن ترديه، والعارية مؤداه. فقال نعم والله. فقالت إنه قد مكث عندي زمانا، يعني خلاص ربيت عليه الكبدة هذا الحولي. في بعض الناس هدانا الله وإياهم ربما أعاره أحد الناس بيتا وقال له اسكن فيه ما تقلقش روحك في سبيل الله، أنت أخويا وصاحبي وراك في أزمة، انا عندي بيت زايد هاوس كون فيه حتى يفرج رب العالمين وكينسحقوا ردوا لي. هاهم بعد الراجل ماشي ولا ربي الكبده قال له يا صاحبي راني 20 سنه وانا ساكن فيها، صرفت عليها ودرت لها عاودت لها الطلاء تاعها وسقمت لها الكهرباء، وربما ذهب بعضهم وهذا قد وقع ولاني لا اتكلم من خيال، ربما ذهب بعضهم الى المالك الاصلي اللي هي لوبيجي. ها زمان كانوا يعني العمارات كلها ملك لمؤسسة، مؤسسة التسيير العقاري هذه لوبيجي كانت بكري اسمها أشالام في وقت فرنسا، راحوا بدل الكواغط على اسمه. والله العظيم هذا وقع، وقع لأن الناس صارت أو صار خوفهم من الله تعالى قليل جدا، صاروا لا يخافون ولا يأبهون بالمخاصمة عند الله تبارك وتعالى. وما أدراك ما المخاصمة؟ أن يكون عبد من عباد الله خصمك يوم القيامة، فإنك لا تعبر إلى الجنة إلا بإذن هذا الذي هو خصمك، خاصة إذا كان حقه عليك عظيما فكم تعطيه من الحسنات لن توفيه، فإنك لن تدخل هذه الجنة، أسأل الله السلامة والعافية. فقالت إنه قد مكث عندي زمانا، فقال ذلك أحق لردك إياه إليهم، لأنهم أحسنوا إليك طويلا طويلا وتركوا هذه العارية عندك زمنا طويلا، فهو أحرى أن ترديه ردا للجميل وعدم نكران الله. قال ذلك أحق لردك إياه إليهم حين أعاروكيه زمانا. فقالت أي يرحمك الله، أي هذه أي أداة تنبيه وهي للنداء، أي يرحمك الله، أفتأسف على ما أعارك الله ثم أخذه منك وهو أحق به منك. يعني إن الله تعالى أعارك هذه الزوجة، تركها عندك زمانا وجاء وقت استرداده لهذه الأمانة وهذه العارية، كيف تأسف على أن استرجعها رب العالمين منك؟ فأنت أحق بأن لا تأسف، كما أمرتني أن لا أأسف وأن أرد الأمانة إلى أصحابها، لا بد أن لا تأسف وأن ترضى بأن يأخذ الله عز وجل عاريته وأمانته التي أعارك إياها. فأبصر ما كان فيه ونفعه الله بقولها، يعني أبصر حاله التي هو فيها بأنها حال لا ينبغي أن يكون عليها المؤمن، فضلا عن أن يكون عليها إمام عالم مجتهد عابد، فنفعه الله عز وجل بهذه الموعظة، والمقصود أنه رجع إلى حاله كما كان. وهذه هي القصة، هي قصة في حد ذاتها عبرة وذكرى، ذكرها الإمام مالك رحمه الله تعالى. وكان مالك رحمه الله تعالى ممن وفقهم الله عز وجل لمعرفة قصص الماضي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما جاء في المختفي وهو النباش. قال الراوي حدثني يحيى عن مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أنه سمعها تقول لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المختفي والمختفية، يعني نباشي القبور. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول كسر عظم المسلم ميتا ككسره وهو حي، تعني في الإث. هذا باب خصه الإمام مالك في حكم المختفي، وقد بينه في هذا الباب، وهو النباش الذي ينبش القبور. قد جاء في هذا الحديث أن نباش القبور ملعون، وهذا حكم عام، سواء كان القبر قبر مسلم أو كان القبر قبر كافر. قد بلغني أن بعض الناس ينبشون قبور النصارى والكفار كي يأخذوا حليهم وما فيها من أموال وكنوز، وهذا حرام لا يجوز، لأن نباش القبور ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد أورد فيه الإمام مالك هذا الحديث في حكمه، والمختفي قال الباجي رحمه الله الاختفاء هو فعل النباش، هذا معنى الاختفاء، الاختفاء هو فعل النباش ومعناه الإظهار. شوف الاختفاء معناه الإظهار، هذا ما يسمى ب يعني ذكر المعنى بعكسه، الاختفاء هو الإظهار. يقال خفيت الشيء أو خفيت الشيء إذا أخرجته مما يستر وأظهرته، هذا معنى خفيت أو خفيت الشيء أي أخرجته مما يستر وأظهرته. قال ابن عبد البر خفيت الشيء إذا أظهرته وأخفيته سترته، خفيت الشيء أظهرته وأخفيته إذا سترته. هذا الحديث الذي بين أيدينا ومن رواية مالك عن أبي الرجال، وأبو الرجال هذا لقب له وقد اشتهر به رحمه الله تعالى، قيل لأنه كان له 10 أولاد كلهم رجال، ولهذا لقب بأبي الرجال ما شاء الله، يعني 10 رجال في كتافه، قبيلة في كتافه، حنا ذكا عقلية ولد شباح لبيتا ولد وبنيتا معلقينها في السنتر في مراكز الاستشفاء، هذه المراكز وين تروح تلقى اللافتات تاع تنظيم النسل وكاتبين هذه بالعريض شباح لبيتا ولد وبنيتا زوج فقط لا غير، طفلة تتزوج والولد إذا أصلح الله تعالى وكان مليح يريح مع والديه، وإلا يروح يدي الهامة تاعه ويروح ويقعد الأب والأم عجوزة وشيخ لا أحد ينظر إليهم ولا أحد يوانسهم، لكن اللي يكونوا عنده 10 ما يبارك ما يلحقش بهم، يعني في النهار يكون كل يوم يزوروا واحد مليح حتى يروحوا كل واحد وحده، يكون كل يوم يزوروا واحد في 10 أيام تجيهم الدالة مرة في 10 أيام، نعمة عظيمة يا إخوان. وأنا أحف وأحف من كانت زوجه ولودا فلتلد ولا تخشى أحدا ولا تخشى شيئا، فإن الله تعالى هو الرزاق، ما تبعدوش بين الولادات يا إخواني، خليوا دراري يجومر بعضهم يربيوا بعضهم يلبسوا مع بعضهم يلعبوا مع بعضهم، حتى الأب كي يلعب مع أولاده يلعب معهم صغار بعقلية صغار، بعد يكبروا يكبر معهم صح، كون يكون عنده واحد عنده 23 إلى 25 سنة وبعد يجي هو 6 شهور على بالك لازم يكون لاعب ماهر، واحد يقول له واش دخلت للسوق والآخر يقول له غش ماشي كيف كيف كاع صح ولا لا، فحتى هو يتعب، يعني الأب يتعب، واحد راه يهضر معاه في التجارات وواحد درت الحسابات وواحد صغير يجيب له بوبون ما تجيش كاع. ولهذا نقول يا اخواني معليش يعني هذه دعابه يعني اردت يعني طرد الملل عنكم، اقول يعني انصح اخواني خاصه الشباب اللي يعني راهم حديث واحد اللي كبار قرموا هذا خلاص، لكن الشباب واخواتنا الله يحفظهم ويبارك فيهم انهم ما يخافوش، احنا يعني زمان كلنا يعني الجيل تاعنا تربى ووالدينا جابوا قاع 19 ما فاقوا لهمش، علاه واحد يلبس لبسه الاخر وقاع يلعبوا مع بعضهم وقاع يردوا كيف وقاع يضاربوا على الماكله ما تعرف حتى نكبروا قاع مع بعضهم، طفله ولا تعاون يماها والولد ولا يعاون باباه وما شاء الله وتزوجوا داروا ديار الحمد لله، لكن الان رانا نشوفوا الصعوبه الكبيره حتى ولات نسال الله السلامه والعافيه حتى الولاده ولات معسره على هذا الجيل، كلهم يولدوا بالعمليات وهل مجرا، ولا أريد أن أسترسل في هذا الباب، فأقول هذا أبو الرجال ولقب له اشتهر به، قيل لأنه كان له 10 من الأولاد كلهم رجال، وكنيته في الأصل أبو عبد الرحمن، وهو محمد بن عبد الرحمن بن حارثة بن النعمان، ويقال ابن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن حارثة الأنصاري. وكان جده حارثة من أهل بدر، وهو ثقة كثير الحديث، ومن رواة الصحيحين والنسائي وابن ماجه، وله في صحيح مسلم حديث واحد. عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن، وهي عمرة بنت عبد الرحمن ابن سعد ابن زرارة، وهي ليست صحابية، يعني لم تسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. أبو الرجال محمد بن عبد الرحمن سمع أمه عمرة بنت عبد الرحمن تقول: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المختفي والمختفية، يعني نباش القبور ونباشة القبور، كلهم ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام مالك: يعني نباشي القبور. هذه الجملة مدرجة، هي من كلام الإمام مالك رحمه الله، قيل إنها من كلام غير الإمام مالك، لكن جزما أنها ليست من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: هذا التفسير لم يخالف فيه الإمام مالك رحمه الله، وأن المقصود بالمختفي والمختفية هو نباش ونباشة القبور. واللعن الوارد في هذا الحديث معناها الإبعاد في أصل اللغة، لعن فلان أو لعن فلان أي أبعد في أصل اللغة أو كلام العرب، والمقصود في الشرع هو الإبعاد من الخير. والمقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو الدعاء له بالإبعاد من رحمة الله، نسأل الله السلامة والعافية. كثير من الناس إخواني يستهينون باللعن، لعن الله الراشي والمرتشي، لعن الله آكل الربا وموكله، اللعن خطير يا إخواني. صوروا إنسان يمشي يدب على وجه الأرض رحمة الله عز وجل مرفوعة عنه، موكول إلى نفسه، نسأل الله السلامة والعافية، يعني لا يحفظ من أي شيء، الله تعالى لا ينظر إليه بعين الرحمة، هذا شيء خطير يا إخواني. لهذا ينبغي للمسلم أن يتأمل وأن يقف وقفة تأمل كبيرة جدا عند هذه الألفاظ، وهي ألفاظ اللعن الواردة في لسان الشرع، وأن يعلم بأن كل ما ورد فيه اللعن فهو من كبائر الذنوب، كل شيء ورد في حقه اللعن فهو من كبائر الذنوب. لهذا كانت الرشوة من كبائر الذنوب، وكان أكل الربا من كبائر الذنوب، وكان نبش القبور من كبائر الذنوب، وهكذا كل ما ورد فيه اللعن فهو من كبائر الذنوب. هذا الحديث مرسل لأن عمرة بنت عبد الرحمن لم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا ورد هذا الحديث مرسل في الموطأ لم يصله أحد. قال ابن عبد البر رحمه الله وأسنده يحيى بن صالح الوحاضي، ويقال الوحاضي لتشديد الحاء، وأسنده أيضا عبد الله ابن عبد الوهاب، كلاهما عن مالك عن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة. لكن يحيى ابن صالح الوحاضي فيه كلام، لهذا هل يقبل حديثه الذي وصل فيه هذا الحديث أو لا يقبل؟ المشكل في أن هذا يحيى ابن صالح الوحاضي هو من رواة صحيح البخاري، قد احتج به البخاري رحمه الله تعالى في مواضع من صحيحه، ووثقه ابن معين، وقال عنه أبو حاتم صدوق، أبو حاتم رحمه الله بن حبان أو أبو حاتم الرازي عفوا، أبو حاتم الرازي عفوا لا يقول في الراوي صدوق إلا إذا كان ثقة. ومعلوم أن كلا من ابن معين أبي حاتم صنفهم أهل العلم في الجرح والتعديل بأنهم من المتعنتين، يعني المتشددين، والمتشدد عموما في الجرح إذا وثق رجلا فينبغي أن يتمسك بتوثيقه، لأنه واحد يكون متشدد في الجرح يقول لك واحد هذا لباس به معناه راه لباس به، لهذا كان توثيق المتعنتين من أمثال ابن معين وأبي حاتم ويحيى القطان وغيرهم، هؤلاء إذا وثقوا رجلا فينبغي أن يتمسك بتوثيقهم. والوحاضي هذا قد وثقه ابن معين، ووثقه أيضا أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى، فقال فيه صدوق لا يقولها إلا في الثقات. وقال فيه أيضا الذهبي رحمه الله تعالى في من تكلم فيه وهو موثق، يحيى بن صالح الوحاضي ثقة في نفسه تكلم فيه لرأيه، سيأتينا ما معنى تكلم فيه لرأيه. قال فيه الحافظ ابن حجر في لسان الميزان، وللمعلومة فإن ابن حجر في لسان الميزان يذكر الرواة الذين طعن فيهم وهم ثقات، هذا كتابه لسان الميزان يذكر فيه الرواة الذين طعن فيهم وهم ثقات. قال يحيى بن صالح الوحاضي بضم الواو وتخفيف المهملة أي الوحاضي، هكذا أبو زكريا الحمصي أحد كبار المحدثين والفقهاء، عن سعيد بن عبد العزيز وفليح بن سليمان ومعاوية بن سلام وطائفة، وعنه البخاري وأحمد بن صالح ومحمد بن يحيى. قال أبو زرعة الدمشقي عن ابن معين ثقة. وقال في الذهبي في المغني في الضعفاء يحيى بن صالح الوحاضي الحمصي مشهور ثقة تكلم فيه لتجهم فيه، هذه مشكلة، ثقة مشهور تكلم فيه لتجهم فيه، لأن العقيلي رحمه الله يقول العقيلي يحيى بن صالح الوحاضي الحمصي جهمي. عش معنى جهمي يا إخواني؟ الجهمي كل واحد منسوب إلى عقيدة الجهم ابن صفوان، والجهم ابن صفوان قد كفره أهل العلم لأنه ينكر الصفات الإلهية والأسماء ولا يثبت إلا الذات العلية وحدها، فكل صفة فالله مجرد عنها، فالله تعالى لا اسم له ولا صفة، ولهذا كفره أهل العلم. ومن أتباعه الجعد ابن درهم، وقد قتل خالد بن عبد الله القسري وهو أحد الولاة والأمراء، ذبح الجعد بن درهم في عيد أضحى تحت المنبر، قال ضحوا أيها المسلمون تقبل الله ضحاياكم، فإن الجعد بن درهم يقول ما اتخذ الله إبراهيم خليلا وما كلم الله موسى تكليما، والله تعالى يقول واتخذ الله إبراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما، فكأن الجعد يقول يا ربنا أنت لا تحسن الكلام، فالله يقول واتخذ الله إبراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما، والجعد يقول ما اتخذ الله إبراهيم خليلا وما كلم الله موسى تكليما. فذبحه هذا الوالي المنصور بهذا الفعل تحت المنبر. قد يقول جماعة حقوق الإنسان والله هذا يعني كبح لي حرية التعبير، والله هذه فوضى يا إخواني، فوضى فكرية تؤول بالناس إلى الفوضى العارمة التي لا يستطيع أحد أن يصدها. والإسلام يكفل الحرية بمقدارها، أما الحرية المطلقة كما قال طارق السويدان، طارق السويدان هذا الذي افتتن به الناس، اسحرهم يا إخواني بالحكايات، واعلموا أن كل مبتدع يستهل دعوته بالحكايات، قصص الماضين، قصص الأنبياء والسيرة. لا، السيرة ما نقولوش بأنه تدريس السيرة ما هوش مذموم، لا، اللي يدرس السيرة لازم يدرس معها العقيدة باش يكونوا كيف كيف، لكن أن ينبالي واحد ويجي يدرس السيرة ويذكرها بعجرها وبجرها بضعيفها وصحيحها وسقيمها وموضوعها ومكذوبها هذا مرفوض. لهذا اقتنص مثل هؤلاء الملاحدة مثل هذا فصار مثل هذا الرجل يقول الحرية في الإسلام مكفولة وحد المرتد ينبغي أن يرفع عن الشريعة لأن الردة تخالف مبدأ الحرية وللإنسان هكذا قال وللإنسان الحق في أن يعترض حتى على رب العالمين. والله العظيم أقول هذا يعني لا أزيد عليه وأنا ليس من عادتي أن أذكر مثل هؤلاء ولا أسمي الناس وأرجو أن أكون مقتفيا أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول ما بال أقوام. لكن إذا كثر ضرر بعض الدعاة الذين هم دعاة على أبواب جهنم فلا بد من بيان حاله. فمثل هؤلاء هم الذين مهدوا للعلمانيين وسطحوا لهم الطريق حتى يقولوا مثل هذه المقولات الفاضحة التي لا أساس لها في الإسلام وهو أن الإنسان له الحرية المطلقة يفعل ما يشاء. لهذا خرج النساء عراة كما خلقهم الله تعالى في بعض البلدان وبعضهم جاهر الله تعالى بما لا يليق وبعضهم صور النبي صلى الله عليه وسلم حتى في مكان خلائه كما حال هؤلاء الذين يعني قاموا برسم كاريكاتيرات النبي صلى الله عليه وسلم. نحن الحمد لله نعتقد أن الله تعالى ناصر النبي لكن هذه الحرية المزعومة التي جاءت بالوبال على هذه الأمة حتى صار الناس يقولون ما شاءوا ويفعلون ما شاءوا هذه لا تمت إلى الإسلام بصلة والمسلم مقيد بالشرع لا يجوز له أن يخرج عن الشرع ومن قال يسعني أن أخرج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر خارج مرتد عن الإسلام لأن المسلم لا يسعه أن يخرج عن شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ملزم بها. قال الله جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. فلا ينبغي ولا يكون لأحد أن يزعم بأنه يمكنه أن يخرج من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن العقيلي رحمه الله قد رمى هذا الراوي وهو يحيى بن صالح الوحاضي وهو من رواة البخاري رماه بالتجهم والرمي بالتجهم يعني جرح شديد جدا لأنه يضرب العدالة لأن الجرح قسمان جرح في العدالة وهذا حديث صاحبه لا يحتج به ولا يصلح حتى في الاعتبار يعني لا يمكن أن يتقوى حديثه ولا أن يقوي حديث آخر. وهناك جرح من نوع آخر وهو الجرح في الضبط وفي الحفظ فالناس فيه متفاوتون منهم من يقبل حديثه إذا اعتضد وجاءته الشواهد والاعتبارات ومنهم لا. وذكر أيضا الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن يحيى ابن صالح تجنب الإمام أحمد عفوا الرواية عنه وقد سأله ابنه عبد الله عن هذا الراوي فقال كنت في جنازة فسمعته يقول لو أن أصحاب الحديث أخرجوا عنا هذه الأحاديث العشرة وهي الأحاديث التي تثبت رؤية الله يوم القيامة. فقال الإمام أحمد فلعله نزع إلى رأي جهم هكذا قال الإمام أحمد لأنه تمنى أن تزاح هذه الأحاديث من جملة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي الأحاديث التي تثبت رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. وأحاديث رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة كلها أحاديث متواترة فهو حديث متواتر وهي عقيدة مستقرة عند أهل السنة والجماعة فأراد هذا أن تزاح هذه الأحاديث. فقال الإمام أحمد كأنه نزع إلى رأي جهم وهذه اللفظة لا تدل على أنه رماه بالتجهم الصريح إلا أن الإمام أحمد اجتنب الرواية عنه، وقال عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه تقريب التهذيب، قال صدوق رمي لأجل رأيه، صدوق رمي لأجل رأيه. ما معنى صدوق رمي لأجل رأيه؟ أي أنه تكلم فيه الناس لأجل رأيه هذا الذي ذكرناه. والمقصود أن هذا الرجل قد وثقه ابن معين ووثقه أبو حاتم وهما منهما في التوثيق، واحتج به الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وما أدراك ما البخاري في الاحتجاج، فإنه كان يحتج من أهل الطبقة الأولى في التوثيق أو في الثقة، وبخاصة أنه تابعه على هذا الحديث عن عمرة عن عائشة، تابعه عبد الله ابن عبد الوهاب وهو ثقة لم يتكلم فيه أحد. فالحديث إذن صحيح متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويؤخذ منه أن نبش القبور من أسباب اللعن، وهو كبيرة من كبائر الذنوب. هذا إذا كان النبش لأجل السرقة أو لأجل أخذ الثياب، لأن بعض الناس يديوا الثياب الثمينة لبعض الموتى. فإذا كان النبش لأجل أخذ أعضاء من هذا الميت فالعقوبة أشد والوعيد أنكى، ذلك لأن بعض السحرة يستعملون أطراف الموتى للسحر، وهو من أقوى أنواع السحر، نسأل الله السلامة والعافية. فيأخذون أطراف الموتى ويصنعون بها سحرا، فإن هذا يزيد في البشاعة ويزيد في قوة الإثم. ولفقه الإمام مالك رحمه الله تعالى، فإنه أورد بعده حديث مالك وبلغه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها كانت تقول كسر عظم المسلم ميتا ككسره وهو حي. وفيه إشارة إلى أن من نبش القبر كي يأخذ عضوا أو يكسر عظما فإنه كمن كسر عظم حي أو كمن آذى حيا. وهذا الحديث الذي أورده الإمام مالك بالبلاغ، احنا ذكرنا كثيرا أن بلاغات أو أن البلاغ من أقسام الحديث المنقطع وهو ضعيف، إلا أن هذا الحديث الذي ذكره الإمام مالك أخرجه جمع من الأئمة، منهم أبو داود وابن ماجة، وأخرجه أيضا الطحاوي وابن حبان والبيهقي وابن الجارود والدارقطني، وأخرجه أيضا الخطيب في تاريخ بغداد، وأخرجه أبو نعيم في الحلية. وقال الشيخ الألباني في كتابه أحكام الجنائز وبعض طرقه صحيح على شرط مسلم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم كسر عظم المسلم ميتا مثل كسره حيا. هكذا الحديث كسر عظم المسلم ميتا مثل كسره حيا. و يؤخذ من هذا أنه لا يجوز أن يؤخذ من الميت شيء ومنه الأعضاء. قد دارت محاورات كثيرة بين الفقهاء المعاصرين في جواز الانتفاع بأعضاء الميت كي تزرع في بعض الأحياء لينقذوهم من أمراض مستعصية، كأخذ الكبد من بعض الموتى أو أخذ قرنية العين أو أخذ القلوب وأخذ الكلى وغير ذلك من الأعضاء التي تكون سليمة في الميت، فيأخذونها كي يزرعوها في حي. والحق أن هذا الأمر لا يجوز سواء أذن الميت أو لم يأذن. أما في عدم إذن الميت فإن هذا واضح بقول النبي صلى الله عليه وسلم كسر عظم المسلم ميتا مثل كسره حيا، وأن في هذا اعتداء على المسلم. وأما بإذنه ف فنقول ليس لأحد حق التصرف في بدنه، لأن هذا البدن ملك لله تبارك وتعالى، لأجله حرم الله تبارك وتعالى الانتحار، ولأجل هذا لا يجوز لأحد أن يتبرع بشيء من أعضائه لحي. بعض الناس يقول لك أنا راح أتبرع بالكلية تاعي الخوية ولا الأختي ولا البابا ولا اليمة، نقول هذا لا يجوز في شريعة الإسلام. أولا لأن هذه لأن هذا البدن ملك لله وليس ملكا لك تتصرف فيه كيف تشاء، فليس لك أن تأخذ سكينا وتقطع عضوا كيقولوا تقولون تاعي سلولي. نقول من قطع عضوا من أعضائه فإنه يفعل به يوم القيامة مثل ذلك إلى أبد الآبدين، اللي قطع صباعه ولا قطع يده عمدا يوم القيامة يعذب بهذا، يبقى غير يقطع من بعد ربي يرجع له يده بعد يزيد يقطع فيبقى يتألم إلى متى؟ إلى أبد الآبدين. هذا أولا. ثانيا أن الله تبارك وتعالى رتب في أجسادنا أشياء خاصة ما جعله مضاعفا في جسمنا كالكلية وكالعينين وكالرئتين، فإن هذه الأعضاء إنما جعلها يعني مضاعفة لأجل أنه ربما إذا توقفت واحدة يسير الجسم بالأخرى، واضح؟ ولهذا لا ينبغي أن نشرف على إحياء نفس ونقوم بإهلاك نفس أخرى، لأن النفس الأخرى حية ترزق سليمة، فكيف نأخذ منها عضوا ونعرضها للخطر والهلاك؟ لأن هذا يجرى بعملية، وهذه العملية لا ندري هل تنجح أم لا، وربما يسلم صاحبها أو لا، وربما يبقى حيا أو لا، وربما يشتغل عضوه الذي أبقي فيه أو لا. ولهذا لم يجوز أن يتبرع أحد بعضو من أعضائه لحي آخر، هذا إذا كان حيا، ما إن كان ميتا فإن لم يأذن فإنه لا يجوز أيضا لأنه تعد على مسلم. أما أن يقال إذا مت فخذوا مني ما شئتم فنقول هذا أيضا لا يجوز، لأن هذا الجسم ليس ملكا لك وإنما هو ملك لله تبارك وتعالى. بعض الأطباء قال لك غلقت علينا الدنيا قاع، كيف سنديروا يا شيوخ يا الأئمة يا الفقهاء، والناس عندنا مرضى كاين اللي يسحق عين كاين اللي يسحق رية كاين اللي يسحق كلوة كاين، كيفاش نديروا؟ قلنا لهم الكفار راهم كاينين والبنوك راهي موجودة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم المسلم ميتا مثل كسره حيا، والكافر لا حرمة له، فإذا تبرع أو أخذ منه ذلك في بعض المستشفيات وفي بلاد الكفار يجوز لأحد أن يشتري عضو ويزرعه في جسمه ويتهنى بهذا ولا يعتدي على مسلم. تدرون أن بعض الفقهاء يا إخواني، نحن نتكلم في الفقه وأنا أسأل الله جل وعلا أن يقويكم وأن يرزقكم الفهم، الفقه يا إخواني صعب، والله إن الفقه من أصعب الأمور، إذا طرقتم أبواب العقيدة فالناس متفقون في أبواب العقيدة، تدرس العقيدة وتذكر الأدلة، وإن شئت لا تذكر خلاف الفرق المبتدعة فلا تذكر، إنما تقرر مذهب أهل السنة، لكن في الفقه الخلاف طويل وعريض، وكل صاحب قول معه دليله، وينبغي أن يتمعن المسلم في أو طالب العلم في هذه الأدلة حتى يعبد الله عز وجل على بصيرة لا يعبده على تقليد. بعض علماء الإسلام لأجل حرمة المسلم قالوا إذا ماتت المرأة في النفاس، انتبهوا جيدا، قالوا إذا ماتت المرأة، طبعا يقولوا في النفاس يعني قبل أن تلد، ماتت وهي تعاني المخاض وبقي جنينها يتحرك في بطنها، قال بعض العلماء أو بعض الفقهاء لا يجوز لأحد أن يشق بطنها كي يخرج ذلك الجنين، قالوا لأن حياة الجنين مغنونة بعد إخراجه، لأن الغالب أن يموت الجنين بموت أمه،